الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وادرنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفه العلم وسهل اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد فهذا هو الدرس الموسم تمام الستين بعد المئة الثالثة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. نحن لا نزال في باب الإصلاح بين الناس، وقد استعرضنا الآيات التي افتتح بها الإمام النووي هذا الباب، وشرحنا ما يتعلق منها بموضوع الباب وهو الإصلاح بين الناس. وبعد ذلك نبدأ بالحديث الأول الذي أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته وتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الثلاث صدقة، وكمية الأذى عن الطريق صدقة. والحديث متفق عليه عند الإمام مسلم والإمام البخاري. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في أول هذا الحديث: كل سلامة من الناس عليه صدقة. وإياك أن السلامة هي المراد بها في هذا الحديث المفاصل التي تصل ما بين العظمين، والمراد بها هنا مفاصل العظام من اليدين. هذا هو المراد بكلمة سلام. فمقصود المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يضرب لنا مثلا بنعم الله الكثيرة التي لا تحصى، يأخذ منها نعمة واحدة وينبهنا إلى ضريبة الشكر التي تترتب على هذه النعمة. فإذا استعرضت بقية النعم ولم تحصيها كما قال الله عز وجل، فكم هي ضريبة الشكر عليها لله سبحانه وتعالى. المثل الذي يضربه أو يضرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه المفاصل، ولا داعي إلى أن نخصصها بالنبي، لا سيما والحديث جاء مطلقا: كل سلامة من الناس عليه صدقة، أي كل مفصل ما بين عظمين يجعلك قادرا على أن تتحرك وتحرك هذا المفصل التحرك الذي يفيده والذي يريح لك. هذه نعمة كبرى لا تستطيع أن تتصور مداها. وإذا كانت هذه نعمة كبرى كما هي في الواقع، فمن الواجب على الإنسان أن يدين لله عز وجل بالشكر عليه. وهذا مثالا بسيط من النعم الكثيرة التي أغدق الله عز وجل أغدقها الله عز وجل على الإنسان. ونحن في الواقع يشعر بنا أن نتأمل في هذا الذي يلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظارنا إليه. أنت بفضل هذه المفاصل ما بين العظم والعظم المجاور وبالنفق الذي أقامه الله سبحانه وتعالى وبالطريقة التي تدع هذه الصلة ما بين هذين العظمين تدع هذه الصلة خاضعة للمرونة بعيدة عن أي أذى بعيدة عن أي سوء بعيدة عن أي ألم ينتابه وإلى ما شاء الله تعالى. هذه نعمة جميلة جدا وما هينها في أذهان الله إلا استمرارها، فلو لم تكن مستمرة لرأيتم مدى خطورة هذه النعمة ومدى أهميتها. ترى لو كانت هذه العظام موصولة ولم تكن منفصلة متصلة بهذا الشكل ولم تكن هذه العباريس تؤدي مهمتها المعروفة في هذا السبب، كيف تستطيع أن تتناول حاجاتك؟ وكيف تستطيع أن تعطي؟ وكيف تستطيع أن تكبر؟ وكيف تستطيع أن تكتب؟ وكيف تستطيع أن تمارس الحياة بيديك بل بقدمين بل بركبتين بل بكل المفاصل التي تصل ما بين عظام جسدك؟ كيف كنت تسمع؟ بل نقول لو أن احتكاكا قام بين هذين العظمين أثناء محاولاتك وحركاتك، ولو كان هذا الاحتكاك غير محزون عن الآلام التي قد تتسبب وعن التآكل الذي قد يكون مع الزمن، إذن لعانيت من هذا التحرك آلاما لا تطاق بمجرد احتكاك عظم بآخر. ونحن نعلم أن هنالك أمراضا كثيرة تنتاب العمود الفقري في كيان الإنسان، وهذه الأمراض إنما هي عبارة عن حالة شاذة سرت إلى ما بين عظم وآخر، فتجاوز هذا العظم أو تجاوزت العلاقة النسق الذي أقامه الله سبحانه وتعالى، فكان الاحتكاك المؤلم وكانت الآثار التي تزيد الكيان، كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل قوامك لجنة تتحرك كما تشاء وتتلوى بقوامك ذات اليمين وذات الشمال إن لأغراضك وإن من أجل أن تتباعى أو من أجل أن تعبر عن سرورك ومتعتك، تتناول تحضر تبسط تأخذ ترد. نعم، وأنت لا تتأمل النفق الذي أقام الله سبحانه وتعالى صيانك عليه، وحسبكم أن تعلموا أن إنسان الحضارة الحديثة إنما يستعين من علاقة هذه العظام بعضها ببعض، يستعين من هذه العلاقة بناء الأجهزة التي يقيمها اليوم الميكانيكية المختلفة. فالإنسان فيما يتعلق بإبداعاته التي يبدعها في نطاق الحضارة المختلفة إنما يقلد صنع رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، غير أن عمل الإنسان لا يمكن أن يبتعد عن المفاصل بل عن الحاجة الماسة ما بين وقت وآخر إلى قطع غيار، ذلك لأن قطعتين متجاورتين قلد الإنسان تزايرهما، قلد بتزايرهما عظم المرفق، نعم، أو الرفق أو الممكن، لكي يكون هذا الجهاز يتحرك ويتجاوب لأداء المهمة التي فيها من أجلها. بعد حين تجد أن هذا الجهاز احتاج إلى قطع غيار، وقبل أن يحتاج إلى قطع غيار يحتاج دائما إلى زيت يتعهد به حتى لا تتآكل هذه المعادن من الاحتكاك بعضها ببعض. ولكن الله عز وجل أقامك على نسق من فضله، لا تحتاج إلى قطع غيار ولا تحتاج إلى زيت. نعم، يحمي هذه الحركة ما بين عظم وآخر من أجل أن يبقى العظم الموصول بالعظم الآخر بعيدا عن التآكل وبعيدا عن الآلام. يمدك الله سبحانه وتعالى بزيت ذاتي، يمدك الله سبحانه وتعالى بما تحتاج إليه دون أن تتأمل وتتألم ودون أن تهتم. كفاك الله عز وجل هذه المؤونة. نعم، هذا القلب الذي يبث الدم والذي يبعث هذه الحركة في الشرايين والذي يؤدي مهمته الوظيفية كأدق ما يمكن أن يؤديه جهازا دقيقا دقيقا في هذا الكون، يصاحبك حياتك كلها ويؤدي عمله على النسق المطلوب بكل دقة دون أن تحتاج إلى قطع غيار بشكل من الأشكال. والإنسان الذي يبدع ويسهر ويخترع ويدقق ويدرس لا يمكن لعمله أن ينجح إلا في ظل من الاحتياجات المستمرة إلى صيانة، إلى قطع غيار، إلى وسائل. أما أنت فصيانتك من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. قطع الغيار لست بحاجة إليها، بل هذا الجهاز العصبي وهذه العظام الموصولة المنفصلة هي صديقك إلى اللحظة الأخيرة، إلى أن يأتي الميقات المحدد لرحلتك من هذه الدنيا. ولو شاء الله أن يمد من أجلك لأمد من فاعلية هذا الجهاز في كيانك. أفلا تتأمل في هذه الظاهرة أيها الإخوة؟ قد يسأل إنسانا فاقد، ولكن ألا ترى إلى الأمراض المستشرية الكثيرة، إن أمراض المفاصل أو أمراض القلب أو أمراض المتعلقة بالعمود الفقري أو نحو ذلك. نعم، هذه الأمراض جزء من سنة الله عز وجل في الكون. ولولا إقبالك على نعم الله من ناتجة هذه الأمراض لما استشعرت بهذه النعم ولما تنبهت إلى وجودها. هذه حكمة من حكم رب العالمين. متى تدرك نعمة الله سبحانه وتعالى عليك؟ إن أقدرك على النطق وأقدرك على مضغ الطعام وأقدرك على الزرادة، عندما تجد نفسك في بعض الأحيان تبتلى بجفاف ريقك، هذا الريق هذا النبع تحت لسانك قد كاد يجف، فلن تلم تخرج من فمك ولا الطعام تستطيع أن تبرده بسهولة، بل تكاد تختنق بالطعام. عندئذ تصحو وتتنبه إلى عظيم نعمة الله عز وجل فتقول: يا رب كم كنت فارقا عنك وآلائك وأنا لا أشعر. كنت أشعر بهذا النبع تحت لساني وربما أتبرم به عندما أتكلم، اليوم تعلمت وتنبهت. تلك هي الحكمة من الأوجاع الشاذة التي يبعثها الله فتتسرب بين الحين والحين الى كيان الانسان. لولا امراض تمتاز القلب فيعالج الطبيب هذه الامراض فتتنبه الى الجهاز الرباني الذي وضعه وراء صدره والى التقليد الانساني الذي يتباركه الموضع به سؤالك فترمق بوصلك الى السماء وتفيه في التعبير عن شكر الله سبحانه وتعالى وحمده. لولا هذه الامراض التي تمتاز الانسان من حين الى حين لما تنبه وهكذا. والامور انما تتبين بنقائبه. ومع ذلك فاننا نتكلم عن اصل وجود الامراض في الانسان الاصل بقطع النظر عن انتشارها او قلتها. نعم. وقد اوضح الله سبحانه وتعالى لنا هذه الحكمه. لكن عندما تنتشر الامراض فتزداد عن منسوبها فابحث لذلك عن عله عارضه. اذا رايت ان امراض القلب قد كثرت او ان الامراض العصبيه المختلفه قد زاد انتشارها فاعلم ان قطعا قد تسبب الى المجتمع الانساني بفعل الانسان. حتى كان من اثار ذلك هذا الذي وقع. واذا رايت ان الامراض النفسيه التي تعصف احيانا بالعقل والوعي والتفكير قد تكاثرت ولم تكن كثيره من قبل فعد الى سمير الانسان واعلم ان الانسان قد ارتكب خللا في حق نفسه وفي حق مجتمعه مما جعله نهضه لانتشار هذه الامراض. ولو اردنا ان نفتح ملف العوامل الاجتماعية والأخلاقية والسلوكية في انتشار هذه الأمراض لقال بنا الكلام. أصل الأمراض سنة ربانية أقام الله وجود الإنسان عليها حتى يمتل الإنسان من خلالها إلى عظيم نعمة الله عز وجل وفضله. إذ لا قدرة العافية إلا بمعرفة المرض. حقيقة معرفة هذه. لكن عندما تنتشر الامراض وتزيد عن حجمها الطبيعي وعن حجم السنه الكونيه التي اقامها الله عز وجل في هذه الحياه فاعلم ان مرد ذلك الى جنوح في حياه الانسان الى اخطاء في حياه الانسان. وقد ضربنا لذلك امثله فقلنا مثلا ان انتشار الفواحش سبب خطير مباشر لامراض كثيره تنتشر وهي لم تنتشر الا بسبب هذه الفواحش التي استعلم بها. وقد قال في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وما انتشرت الفاحشه في قوم فاستعلموا بها الا ظهرت فيهم الامراض التي لم تكن في من قبلها. نعم. عندما تنتشر الحمور بأصناف ويعكف الإنسان على الإدمان ويبعد في ذلك إلى مدى لا يخضع لتذكرة مذكر ولا لتنبيه منبه ويتحول ذلك بالطبع عادة إلى الإدمان على المخدرات الأخرى فإن هذا يأخذ أمراضا في النفس. معظم المعاهات التي ترى في النفس في الأولاد الصغار إنما هو نتيجة إدمان الأبوين، نتيجة هذا الانحراف، نتيجة الخمور وصغيرها. ولذلك لعلكم تعلمون أن أوروبا تعاني كثيرا من هذه الامراض التي تنشا في الاطفال في النفس. نعم. والأطفال المنزليون عبارة عن ظاهرة من الظواهر، هناك ظواهر كثيرة أخرى لا سيما في البيتان، حتى أن كثيرا من الناس يعرفون عن الزواج لأنهم لا يريدون أن يبتلوا بأطفال من هذا القبيل. ترى هل المسألة عبارة عن ظلم رباني؟ نعم، انحط بشكل عشوائي في المجتمع؟ لا لا، بل ان هنالك سببا جناه الانسان ذاته في حق نفسه وفي حق اولاده، وقد شاء الله عز وجل ان تكون تركيبه المجتمع الانساني تركيب التضامن، فهنالك اساس تضامن، وبموجب هذا التضامن اكون سببا لعافيتك وتكون سببا لعافيتي، واكون ان جرحت سببا لمرضك وتكون سببا لمرضي. والحكمة من هذا أن يسهر كل منا على صاحبه، وأن يرقب الواحد منا وضع أخيه. هذا الكلام الذي جبنا إليه، جبنا إليه ضرورة التنبه إلى نعمة واحدة من نعم الله عز وجل التي أطلقها الله عز وجل علينا، وهي نعمة هذه المفاصل السلام في كيان الإنسان. ومفاصل الأرض مثل، لكن كل كيان الإنسان مليء بهذه المفاصل. هذه النعمة جرنا إلى هذا الكلام، السؤال الذي قد يطرحه أحدنا، وهو ولكننا كثيرا ما نجد أمراض وابتلاءات قد تبدا بها الإنسان. الحكمة هذه وقد أوضحت، ومع ذلك فالإنسان كلما ازداد شكرا لله كلما زاده الله نعمة، وكلما حسن الله عز وجل نعمه بحسن البقاء. نعم، وقيل الإنسان من العارفين، وقد بلغ من الكبر العزية، قيل له إنك بلغت سنا متقدمة في السن، ولكني أراك تتمتع بعافية وقوة ونضارة. فقال: إنها أعضاء حفظناها كما أرادها الله منا في الصغر، فحماها الله عز وجل لنا في الكبر. هذه من سنن الله عز وجل في الكون. نعم، نعود إلى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلام من الناس عليه صدق. أي هذه النعمة الواحدة التي تراها ينبغي أن تعلم أن عليك ضريبة له، وينبغي أن تؤدي هذه الضريبة. الضريبة لمن؟ لله، لأنه هو المنعم المتفضل عليك بهذه النعمة. إذا ينبغي أن تؤدي ضريبة هذه النعمة، وهذه الضريبة فيما تتمثل؟ في الشكر. ما من نعمة أنعم الله بها عليك إلا ويجب أن تغطيها بشكر. هذه حقيقة لا مرد لها. وقبل أن أفيد في هذا الكلام أستدرك وأوضح أن الرسول حيثما ذكر بالشكر، أو أن البيان الإلهي القرآن حيثما ذكرنا بالشكر، فليس المراد بالشكر تلك الكلمة التقليدية التي تتكرر على أفواه الناس جميعا بمن فيهم المنحرفون والكافرون والجانحون، نشكر الله نحمد الله. لا، هذه دعوة الشكر، هذه دعوة الشكر. الشكر هو أن يفرط العبد النعمة التي أنعم الله بها عليه فيما قد خلق من أجله. هذا هو الشكر. الشكر أن يفرط الإنسان أن يفكر هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، يفكر هذه النعمة فيما قد خلق من أجله. هذه المفاصل نعمة كما ألقى نعمة وأي نعمة. نعم، كيف يكون شكرها؟ شكرها بأن تحرك هذه المفاصل في تحقيق ما أمرك الله بتحقيقه، فتحرك يدك في خدمة مولاك وخالقه، تحرك قدميك سعيا إلى ما طلب منك، تتحرك تنشق ذهابا وإيابا بهذه المفاصل لتسعى سعيك الحثيث في تنفيذ ما قد طلب منك. هذا هو الشكر، وليكن لسانك صامتا بعد هذا، سواء قلت اشكر الله او لم تقل، فكل جزء من كيانك شاكر عندك. نعم. نعود بعد هذا الى تذكرة سيدنا رسول الله في اول هذا الحديث، تذكرة بضريبة على الانسان وتنبيه الى نعمة واحدة فكر معها سائر نعم الله عليك من فرقك الى قدمك، واذكر النعم التي تطوف بك ما بين سماء الله وارضه. اذكر كلها، كم من ضريبة لله عز وجل في عنقك على هذه النعم، وكم انت مدينا لله عز وجل بالشكر عليها. والله يقول وان تعدوا نعمة الله لا تحصوا، وهذه حقيقة. والآن كيف نؤدي شكر نعم الله عز وجل؟ بل أقول قبل هذا، هل الله عز وجل بحاجة إلينا حتى يوقف علينا الضرائب؟ وهل الباري عز وجل رئيس دينه يعود إلى صندوقه بين كل عشية وضحاها سيوقف المزيد من الضرائب على الأمة كلما وجد أن المال قد نضب أوكاد في الصندوق؟ الباري عز وجل غني عن العالمين جمعا، هو مالك كل شيء وولي كل شيء، فما معنى هذا الكلام؟ الواجبات التي وجبها الله عز وجل عليك وامرك بتنفيذها هي الضرر، ومرد هذه الواجبات التي كلفك بها اليك انت. فالبر ان متعك بحقوق فهي نعما عائده اليك، وإن كلفك بواجبات فثمراتها عائدة إليك. فالبارع عز وجل يجعل بعض النعم التي أغدقها عليك ضريبة لبعض النعم، ومرد كل ذلك إليك. ولكن الله بعظيم رحمته ولطفه جعل بعض النعم خفية مقنعة بواجبات تنهض بها، وجعل بعض النعم جميلة تتجلى في حقوق متعك بها. ربط الباري عز وجل النعم المقنعة بالنعم الظاهرة، وكلفك أن ترقد سعيا إلى تحقيق تلك الواجبات بسبب ما متعك الله من هذه النعم. ولو تأملت لرأيت أن ما متعك الله به من النعم وما كلفك به من الواجبات كل ذلك نعم، كل ذلك نعم، ولكن نعمة مقنعة ونعمة ظاهرة واضحة. الباري سبحانه وتعالى نفى إلى هذا عندما قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ظاهرة وباطنة. فمثلا من شكرك لله عز وجل على هذه السلامة هذه المفاصل أن تسعى في مناكب الأرض لخدمة عباد الله، أن ترفع الأذى عن الطريق، أبسط شيء أن تعقد الطريق أمام السابقة. إذا رأيت إنسانا وتشاركه وتشاطره حلبة وبلواء فتغيثه تعينه تقضي حاجته. سمعت عن إنسان قد تخاصم مع قريبه لأمر ما ولديك قدرة على أن تعيدهما إلى خط الوئام، ترقب وتسعى وتذهب وتأتي تحرك هذه المفاصل في سبيل أن تبلغ هذا الصدى وتجمع هذا الشمل. ترى وأنت تصنع هذا يا أخي الإنسان، مرد هذه الأعمال إلى الله أم إلى المجتمع الإنساني؟ إلى من؟ مرد ذلك كله إليك أنت، إن في شخصك وإن في تركيبة هذا المجتمع الإنساني. فانظر إلى جليل نعم الله، وانظر إلى عظيم ألطاف الله سبحانه وتعالى، يكرمك بالنعمة ويربطك منها بطرف بنعمة أخرى، يكرمك بنعمة عفوية بعطاء منه، ثم يقول لك والآن سخر هذه النعمة بكذا وكذا وكذا من الأعمال التي يكلفك بها، والأعمال التي يكلفك بها مردها إلى نعم أخرى أصدقها الله سبحانه وتعالى عليك. ومع ذلك فإن الباري سبحانه وتعالى يخرج عملك هذا في مخرج الضريبة والإنفاق. نعم، وليس هذا إلا تحببا إليك، وليس هذا إلا من أجل أن يتدام الباري سبحانه وتعالى إليك إنجاز هذا التعبير. أي هذا من قبيل قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ يقرض الله، يقرض الله، وارد هذا الكلام. أنت إذا رأيت أخاك مضطرا إلى مال فأعطيته مما أفاض الله عز وجل عليك، أو آثرته على نفسك بما تحتاج إليه، أتكون بهذا قد نفعت الله وأخرقه؟ أم إنك بهذا صددت فجوة في مجتمعك وعدت للفائدة بهذا العمل إلى نفسك وبني إخوتك؟ بهذا يتزيد الكذاب الأنثى ويتنام الحب وتتعالق القلوب ويجتمع الشمل وتتحقق الوحدة. وإذا تحققت الوحدة مرد ذلك على من؟ على المجتمع الإنساني. وما أكرم الله أمة بنعمة بعد الإسلام والعافية كنعمة الوحدة. ومع هذا فإن الله يسمي هذا العطاء منك لأخيك إقرارا لله عز وجل، فضل إلى عظيم لطف الله. يضع الباري ذاته العلية تحت معاني المنة لك. والباري عز وجل هل يمكن أن يمتن عليه؟ هل يمكن أن يمتن عليه؟ قلت مرة إنني عندما أردد هذه الآية هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أشعر بطرب لا ينتهي، وأشعر بشيء في جف هذا الكلام الأخاذ، لطف متناهي، رقة متناهية. عندما يدع الباري ذاته العلية طرفا مع عبده وينظر إلى ما يفد إلى الله من العبد وما يفد من العبد إلى الله سبحانه وتعالى، يسمي هذا إحسان ويسمي هذا إحسان. ثم الباري سبحانه وتعالى يتعهد نعم ويأخذ على ذاته العلية أن يقابل إحسانك الذي يصل إليه بإحسان يصل إليك منه، كما يطالبك أنت بالمقابل. إذا جاءك إحسان من الله عز وجل أن تقدم في مقابله إحسانا إلى الله عز وجل. ويعبر عن هذا بهذا الأسلوب، بهذا التساؤل اللطيف الرقيق الأخاذ: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اي يا عبدي انظر الي كم احسنت اليك في ليلك ونهارك، في غدوك ورواحك، في كل تقلباتك، انظر كم احسن اليك. الا ينبغي ان تقابل احسان الواكب اليك باحسان يصل الي منك؟ اين احسانك الي مقابل ما احسنت اليك؟ الا يخجلك هذا الكلام اللطيف؟ الا يهيبك؟ نعم نعم. ومع ذلك عندما تشكر الله وتقبل الى الله بعمل مما امرك به، افانت احسنت بهذا الى الله؟ افانت احسنت بهذا الى الله؟ المحسن دائما هو الله، والمتفضل دائما هو الله. فإن رفعت رأسك إلى السماء بشكر واجب، فالذي ألهمك هذا الشكر وأنطقك به هو الله. وإن مددت يدك بالعطاء إلى إنسان من حول من حولك، فالذي ألهمك العطاء والذي أغدق عليك المال لتعطي من هو الله. والذي حركك إلى المسجد لتصلي وتركع وتسجد، وأمدك بالعافية وحرك جبعك هكذا، من هو الله عز وجل. ولكن الله تحبب إليك يسمي هذا إحسانا منك. ومع هذا فالعجب، كل العجب من الإنسان أنه يسمع هذا الكلام ولا يذوب خجلا، بل لا يرعب ليقابل إحسان الله بما يسميه الله إحسانا من العبد إلى الله عز وجل. هذا هو الشيء العجيب في حياة الإنسان وشأنه. وقلت وأقول، نحن عندما نتأمل في إسلامنا الذي كثيرا ما نكاد أن نمتن على الله عز وجل به، أننا مسلمون، أننا ننهض بالواجبات الإسلامية، نحرص مبادئ الإسلام، نؤدي شعائر الإسلام، نسعى من أجل تحقيق أوامر الله، كثيرا ما يعني نمتت بعبارات تدل على أننا نتمنن على الله عز وجل. ترى هذا الإسلام الذي نشط، إن صدقنا في هذا القول، نشط للتمسك به والتفاعل معه، ماذا كلفنا من هذه الصدقات التي ينبهنا إليها رسول الله؟ أي ماذا كلفنا من المغارب؟ ماذا كلفنا من المغارب؟ أعود فأتأمل وأجد أننا إنما التقطنا من الإسلام مغانما، وابتعدنا بكم وبمرونة عجيبة عن كل مغارمه. فانظر، نحن نتحلى بمظاهر الإسلام، ولكن هذه المظاهر ما كلفتنا شيئا. صلواتنا لا تكلفنا أيها الإخوة شيئا. إذا تعود الإنسان على الصلاة أصبحت الصلاة عادة، أصبحت حركة منك منكِ. نحن تعودنا على الصوم، وإذا اعتاد الإنسان على الصوم لم يعد يبالي بشيء. نحن نتعود في كل عام على الحج إلى بيت الله الحرام، لكن كل هذه المتع أكثر من أن تكون مغارب. ونحن نلهج بالدعوة إلى الإسلام والحديث عن الإسلام، لكن كل هذا الذي نفعله فيه إحساس من الطرق، وفيه انتعاش ومتعة أكثر من أن يكون فيه أي تحمل لذلك. أنا الآن أجلس هذا المجلس، وربما زعمت في نفسي أو ربما رأيتم أنتم أيضا أنني في هذا نعم أقوم بجهاد ما مثله جهاد، وأن أدعو إلى الإسلام، وأن اليوم بهذا العمل الذي أقوم به أسد ثغرة كبيرة جدا جدا ليس هنالك من يسدها. والله كل هذا الكلام أيها الأخوة عبارة عن معزوف الطرف لنبه بها أنفسنا. ماذا كلفتني هذه الجلسة؟ جلسة جميلة أرى من خلالها التعظيم والتبجيل، تبعث الانتعاش في نفسي وتبعث الطرف في كياني. لم أغامر ولم أقع في خدم أخطاء ولم أثر في أي طريق شائكة، وعدت إلى داري آمنا مطمئنا. عندما أنقلب غدا إلى جامعة لألقي المحاضرات والدروس أخذ على ذلك أجر، وأجد من حولي الطلاب خاضعين منسجمين، وأجد نفسي في مظهر من الأفة حيثما تحركت أتحرك في أناقة لدم تقدير وتبجيل. نعم، ثم يقال أو أقول عن نفسي هكذا يكون الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهكذا يكون تقديم الضريبة على نعم الله سبحانه وتعالى. كذلك القول التاجر المسلم، ماذا كلفه إسلامه من المظالم؟ والله عز وجل يهبط عليه المظالم سلسلة لا تنقطع. الإنسان الذي يريد أن يسعى بأي عمل من الأعمال في سبيل أداء واجب من واجبات الإسلام، ما هي المخاطر التي اقتحمها؟ ومن ثم ما هي المظالم التي تحملها في سبيل الإسلام؟ لا شيء. وباختصار أقول نحن قطفنا من الإسلام أزهارا وابتعدنا بكل لباقة ودقة عن أسواته المتنامية من الأرض إلى أعلى هذه الزهرة. نعم، وعندما أنظر إلى زعيم الأول إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بين عملي وعمله أقارب بين عملي وعمله أجد شيئا يخجلني، أجد شيئا يذيبني، لا أجد أنني قد سلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي جهد مما قد تحمله. وهو حبيب الله عز وجل، خلقه الله على عينه. نعم، وأنا أضرب المثل بنفسي وأظن أن معظم الناس اليوم، لا أقول الكل، على هذه الشاكلة. نعم، أقول عن معظم الناس الثواب الأعظم من مسلمين في بلدنا يلهجون باسم الإسلام ويتكلمون باسم الإسلام، لكن أنظروا إلى بيوتهم، أنظروا إلى لياليهم، أنظروا إلى المتعة التي غرق فيها زوايا دورهم، فلا أجد أن هذا الإسلام كلفه أن يصوموا عن متاعهم شر ونقيص. فترى ماذا شعور، ما هو شعورنا عندما أسمع هذا الكلام من رسول الله، ثم عندما أنظر إلى فرق ما بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بالأمس مشهد واحد يمكن تكرر على سمعي أو بصري أكثر من 50 مرة، قولا واحدا أكثر من 50 مرة، من مشاهد السيرة النبوية. كلما مررت عليه تألم وشعرت بالخجل من الله عز وجل ومن ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما أنظر إلى هذا المشهد التالي، رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في إحدى سكك مكة في أوائل البعثة، وإذا بسفيه من سفهاء مكة يتربص به من علي، ولم في اللحظة المناسبة قدرا كبيرا من الأتربة والأوساخ والأقدار على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيصير المصطفى عليه الصلاة والسلام الهوى ولا يحرك ساكن ويعود إلى داره بطمأنينة تامة. وترى إحدى بناته هذه الحال فتضطرب وتقوم فتغسل التراب عن رأسه وهي تبكي، فينظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا بنية لا تبكي فإن الله مانع أباك. هذا هو العمل الإسلامي الذي قام به رسول الله، وهذا ما كلفه العمل الإسلامي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عد إلى نفسك، نحن الآخرون مسلمون، نحن الآخرون نرعى الإسلام أقل المراتب في بيوتنا بالنسبة لأهلنا وأولادنا. ترى ماذا كلفنا إسلامنا داخل بيوتنا، داخل بيوتنا في علاقة ما بيننا وبين أهلنا وأولادنا؟ أما تريد أن تضرب مثالا مع رسولك في هذه المظالم التي تحملها؟ أم الوظيفة لأن يتحمل عنك المظالم كلها لتتجلل من بعده وبدلا عنه بالمظالم كلها؟ والله هذا فقير وهذا مرفوض في قانون الله وفي قانون العدالة، مرفوض رفض تام. عندما اتابع سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام من اولها الى اخره، كل حياته كانت تحمل للنكبات، الغربة تحملها بكل اصنافها، الحرمان، ولا اقول الفقر، لم يكن رسول الله فقيرا، بل اختار هو وقد خيره الله سبحانه وتعالى، خيره الله عز وجل بين ان يكون غنيا يعطيه ويكرمه كأكرم كأغنى ما يكون إنسان، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في شيء آخر، رغب أن يعيش مسكينا ويموت مسكينا ويحشر في زمرة المساكين، ورغب أن يجوع أن يشبع يوما فيحمد الله ويجوع يوما فيسأل الله سبحانه وتعالى. فرسول الله قبل من الغربة أصنافه ومن الحرمان كل ألوانه ومن الأذى كل ما تتصورون، اللهم إلى الاغتيال حتى لا تختار الدعوة في شخصك، وهذا معنى قول الله عز وجل: والله يعصمك من الله. هذه حياة رسول الله، ولا داعي إلى أن أضع أمامكم المشاهد والمشاهد والمشاهد. هل تتصورون أن النبي عليه الصلاة والسلام نام يوما واحدا على فراش وسير مما ننام عليه نحن في بيوتنا؟ أبدا، كان دائما ينام على الحصير، كل هذا شيء معروف. طيب ما الحكمة؟ تعلمون أيها الأخوة ما الحكمة؟ الحكمة تزيدنا خجلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان ممكن أن يختار ويطلب من الله أن يحميه من كل أذى وأن يسير إلى إقامة المجتمع الإسلامي في نفق آمن، ولكن رسول الله علم أن الله إن أكرمه بهذه الخارقة وهو يسير في طريق بناء المجتمع الإسلامي فإن هذه الخارقة لن تستمر لأمته من بعد، ستكون خاصة به. أما الناس الذين سيأتون من بعده ليحرصوا دين الله وليعلموا الناس إسلامهم وليجاهدوا في سبيل الله فسينالون كل ذلك وسينالون كل أصناف الأذى. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتجرع من الكأس التي سيتجرع منها إخوانه من بعده. نعم، إن كانت هنالك الغربة التي قد يزج بها إنسان في سبيل دينه فليكن هو أول من يعلمه، إن كان هنالك حرمان فليكن رسول الله أول من يعلمه، من هذا الصنم. إن كان هنالك أذى بأي أصنافه فليكن رسول الله أول من يتقبل هذا الأذى حتى لا يكون قائلا منا وهو يسير في طريق الدعوة إلى الله تأتيه إلا كما يأتيه مظاهر الحرمان فيقول في نفسه وماذا على رسول الله؟ الرسول عوفي من هذا كله، نجحت من طريق الدعوة بدون كل هذا، لكن نحن الذين أصابنا الأذى، نحن الذين أصابنا الضيق، شعور رسول الله ذوقه سموه إحساسه رحمته بأمته جعله يقول لا بل أنا مع إخواني الذين سيأتون من بعد شريكهم في كل ضراء، ولا داعي أن أكون شريكه في كل سراء. هذا شعور رسول الله تجاهه، فما هو شعورنا نحن تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن نتصدر مجالس الإسلام ونبني من الإسلام أطرا نزين أنفسنا بها، فإذا جذبت ودلتنا إلى بيوت بعضنا بعضا نرجع إلى الإسلام في دوننا، والله إننا نجد الإسلام غريبا. إذا عدنا إلى ليالينا التي نمضيها إلى أن نغلق النعاس في أعيننا، والله إننا نجد الإسلام غريبا في هذه الليالي إلا ما شاء الله ربنا. عندما نخرج إلى أتراقنا ونسبق بالتجارة أو الصناعة أو الزراعة، والله إننا سنجد أن الإسلام غريب عن حياتنا في أسواقنا وفي مصارعنا وفي مزارعنا. إذا دعا الداعي إلى الغنى والعطاء نجد أن كل حديث عن الإسلام اختفى، وكل كلام عن دين الله سبحانه وتعالى تبدل. نعم قلت أيضا مضي يومين كنت في مجتمع مجلس معظمه تجار أغنياء، ونظرت ما منهم من إنسان إلا ويتكلم عن الإسلام أكثر مني، وما أحد منهم إلا ويطلق الزفرات على مصير الإسلام. ونظرت إلى معظم أصابع الأيدي وإذا بالكتل الذهبية تملأ هذه الأصابع. الناس لا يتكلم عن ما ليس محرم، ولكن الكتل الذهبية نعم، وكأن كل واحد منهم لم يعلم أين يذهب بالمال وفي أي صندوق يدسه، فجعل الفائض في أصابعه. نعم والله إن هذا إسلام يعني يروح لكل إنسان. ماذا يكلفني هذا الإسلام؟ ماذا يكلفني أيها الإخوة؟ عندما أتكلم وأتصبر الحديث عن الإسلام كأئمتي، وعندما أفصل القول في واجبات المسلمين كحكامهم، وعندما أجني الربح باسم الإسلام كأحسن إنسان مدلل على الله سبحانه وتعالى، ثم أعود إلى فراش الوسيلة وأعود إلى أسرتي التي تنشأ كما تشاء، وأعود إلى مائدة العامرة في كل ما أشاء، وأعود بعد ذلك فأترك أولادي للتربية الشيطانية التي تروح لهم حولي. أي إسلام هذا؟ أي إسلام هذا؟ وأعود إلى كلام رسول الله في أول حديثه هذا عندما يقول كل سلامة من الناس عليه صدقة، عليه صدقة، هذا هو محور الحديث. نحن عبارة عن مخزن لنعم الله، وعاء لنعم الله تتناهى من الله، والسلامة نوع من هذه النعم. تعالوا نتساءل عن ضريبة هذه السلامة، ما دفعنا ضريبة فقط؟ عرفنا المغانم وابتعدنا بعدا لبقا عن المغارب، وكما قلت لكم جميعنا من الإسلام ويروبا وابتعدنا عن أشواكه بكل برقة. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن انواع من الصدقة، اي انواع من المغارة، بسيطة سهلة، والضرائب التي ينبغي ان يؤديها الانسان لله سبحانه وتعالى ظاهرة، وهو يؤديها لنفسه باطنا وحقيقة. وما هي هذه الضرائب؟ موعدنا في الحديث عنها ان شاء الله درس قادم ان احيانا الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين.